قال رحمه الله: واضمن بناء غير إن عدمتما له أضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا. لازلنا مع الأسماء التي تلازم الإضافة، وذكر هنا رحمه الله جملة من الأسماء التي لها أحوال في الإضافة وفي الإعراب والبناء، فذكر عن غير وهكذا قبل، ما سيأتي الكلام عليها من الأسماء. ذكر أن هذه غير يجوز فيها البناء على الضم، وذلك إذا قطعت عن الإضافة ونوي معنى المضاف، فإن هذه حالة من أحوال غير، إذا قطعت عن الإضافة ونوي معنى المضاف إليه فإنها في هذه الحالة تبنى على الضم. وغير قبل ذلك كما سمعت في الإشارة في كلامي من الأسماء الملازمة للإضافة، وهي اسم دال على مخالفة ما بعدها لما قبلها، إما في الذات زيد غير عمرو، أو في الصفات دخلت بوجه غير الذي خرجت به. فهذه حقيقة غير، أنها اسم دال على مخالفة ما بعدها لما قبلها، إما في الذات زيد غير عمرو، أو في الصفات دخلت بوجه غير الذي خرجت به. فهذه حقيقة غير. وأما الحالة التي أراد بيانها رحمه الله في أول بيت أو في أول بيت من هذه الأبيات الثلاثة، أن غير هذه إن عدمت ما له أضيفت، أي إن عدمت المضاف إليه ونوي معناه، ونوي معناه، فإنها تبنى على الضم، فتقول قبضت عشرة ليس غير، قبضت عشرة ليس غير، قبضت عشرة لا غير، وبناؤها على الضم، إما أن يكون بعد ليس أو بعد لا، ومن النحاة من قال بعد لا لحن، والصحيح أن بناءها على الضم بعد لا ليس بلحن، بل هو مسموع من كلام العرب كما ذكر ذلك ابن مالك، واستشهد له بقول الشاعر جوابا به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأله، لا غير تسأله. فهذا هو الصحيح، أن بناء على الضم يكون بعد ليس وبعد لا، أما بعد ليس فلا إشكال فيه، فإنهم لم يختلف النحاة في ذلك أنها تبنى بعد ليس، ولكن الخلاف بعد لا هل تبنى أو لا تبنى، والصحيح أنها أيضا تبنى على الضم لعن عمل أسلفت لا غير تسأله. فغير هذه إذا قطعت عن الإضافة لفظا، قطعت عن الإضافة لفظا ونوي معنى المضاف إليه، قطعتها عن لفظ المضاف إليه ولكن نوي معناه، فإذا قطعت عن الإضافة لفظا فإنه يجوز فيها في هذه الحالة، أو فإنها في هذه الحالة تبنى على الضم، فتقول ما قلت قبله، قبضت عشرة ليس غيره، قبضت عشرة لا غيره، فيجوز فيها في هذه الحالة البناء على الضم. وهكذا أيضا في الحكم قبل وما ذكر بعدها، فإنها تأخذ نفس الحكم تماما، إذا قطعت عن الإضافة حذف المضاف إليه ونوي معناه، فإنه في هذه الحالة يجوز بناؤها على الضم، قبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات وعلو إلى آخر ذلك. فهذه كلها هذه الألفاظ تأخذ حكم غير، فإذا قطعتها عن الإضافة ونويت معنى المضاف إليه فإنها تجرى مجرى غير في الحكم، فتبنى على الضم، فتقول في قبل لله الأمر من قبل ومن بعد، قبل وبعد لله الأمر من قبل ومن بعد، قطعتها عن الإضافة ونويت معنى المضاف إليه فلها نفس الحكم. فهذه قراءة سبعية لله الأمر من قبل ومن بعد، وإنما بنيت على الضم هنا قبل وبعد لأنه ما قطع عن الإضافة لفظا ونوي معنى المضاف إليه، وقولهم نوي معنى المضاف إليه أي نوي معنى الإضافة، وهو تقييد المضاف بالمضاف إليه، هذا هو معنى نوي معنى المضاف إليه، أي نوي معنى الإضافة وهو التقييد، لأن المضاف يقيد بالمضاف إليه، فحذفت المضاف ونويت التقييد معنى الإضافة، نويت المضاف إليه أي نويت معنى الإضافة. ففي هذه الحالة إذا حذف المضاف ونوي معناه فإن هذه الأسماء التي ذكرت تبنى على الضم، وهي ألفاظ كثيرة ذكر منها غير وذكرنا مثالها، وقال بعد ذلك قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعل، فهذه حكمها حكم غير، أن إذا قطعت عن الإضافة أجريت مجرى غير ونوي معنى المضاف تبنى على الضم. فمثال قبل ما سمعت لله الأمر من قبل ومن بعد، مثال قبل وبعد، ومثال حسب تقول قبضت عشرة فحسب، قبضت عشرة فحسب، فحسب هنا خبر لمبتدأ محذوف فذلك حسبي، هكذا يعرب قبضت عشرة فحسب أي فذلك حسبي، فهو خبر لمبتدأ محذوف. وأما بالنسبة لغير قبضت عشرة ليس غير، قبضت عشرة ليس غير، فغير هنا اسم ليس مبني على الضم في محل رفع، والخبر محذوف ليس غير ذلك مقبوضا، قبضت عشرة ليس غير، فالخبر محذوف وغير هذا اسمها مبني على الضم في محل رفع والخبر محذوف، وتقدير الكلام قبضت عشرة ليس غير ذلك مقبوضا، ليس غير ذلك مقبوضا. واضح. وهكذا أيضا بعد لا قبضت عشرة لا غير مبني على الضم في محل نصب اسم لا إن كانت نافية الجنس، ليس غير ذلك مقبوض والخبر محذوف. واضح. وأما بالنسبة لمثال حسب هو ما سمعته قبضت عشرة فحسب، فحسب هنا خبر لمبتدأ محذوف فذلك حسبي. وهكذا أيضا أول رأيت الهلال أول أي أول الناس، رأيت الهلال أول أي أول الناس، أصل الكلام رأيت الهلال أول الناس، أسبق سابق الناس، سبقت الناس في الرؤية، فهو مبني على الضم لأنك حذفت المضاف ونويت معناه. وهكذا أيضا دون تقول مررت مع القوم ودون، مررت مع القوم ودون أي ودونهم، كما قال الشاعر لا يحمل الفارس إلا الملبون المحض من أمامه ومن دون، لا يحمل الفارس إلا الملبون المحض من أمامه ومن دون، قطع الدون عن الإضافة ونوي معنى المضاف فبنيت على الضم. وهكذا أيضا الجهات سمع فيها هذا فعوملت معاملة غير في الحكم فقطعت عن المضاف إليه ونوي معناه، فيجوز أن تقول جاء القوم وزيد خلف أو أمام، جاء القوم وزيد خلف أو أمام أي وزيد خلفهم أو أمامهم، فهذا مسموع عن العرب. ومن ذلك في الجهات أيضا ما حكى سبويه أن من العرب من يقول من فوق ومن تحت، من فوق ومن تحت، أقب من تحت، عريض من علو، هذا مسموع، أقب أي نحيف من تحت، عريض من علو، ما شاء الله من فوق عريض، وهذا العرب تقوله، فيقولون أقب من تحت، عريض من علو، أي أقب من تحته وعريض من فوق من أعلاه، وعريض من أعلاه جسمه ما شاء الله من أعلاه، ومن تحت أقب أي نحيف، فهذا مسموع في الجهات. والجهات أيضا فإنه مسموع فيها هذا الشيء. طيب. ومما سمع أيضا في من الجهات ما جاء في وراء، من وراء وراء سمع هذا من وراء وراء، فهذا مسموع أيضا في الجهات. ومنه أيضا قول الشاعر لعن الإله تعلة بن مسافر لعنا يشن عليه من قدام، لعنا يشن عليه من قدام، فقطع قدام عن الإضافة ونوي معناه المضاف إليه، حذف المضاف ونوي معناه فبني على الضم. وهكذا علو كما سمعت في المثال أقب من تحت عريض من علو، قطع عن المضاف لفظا ونوي معنى المضاف إليه فبني على الضم. فالحاصل هذه ألفاظ تلزم الإضافة لا تنفك عن الإضافة، هذا الأصل فيها، ولكن من أحوالها أنها تقطع عن الإضافة لفظا وينوى معنى المضاف إليه، ينوى معنى المضاف إليه، ففي هذه الحالة إذا حذف المضاف ونوي معنى المضاف إليه، ما حكم هذه الألفاظ؟ أنها تبنى على الضم. ما معنى وينوى معنى المضاف إليه؟ أي ينوى معنى الإضافة الذي هي النسبة التقييدية، تقييد المضاف بالمضاف إليه، هذا معنى ينوى معنى المضاف إليه، أي ينوى النسبة التقييدية التي فيها تقييد المضاف بالمضاف إليه. هذه ألفاظ كثيرة، يحذف المضاف وينوى معناه وتبنى على الضم، ألفاظ كثيرة ذكر منها غير، وذكر أيضا إيش قبل وبعد، وذكر الجهات الست، وذكر أيضا علو، وحسب أيضا كذلك ودون، فهذه كلها تقطع عن الإضافة الأفضل وينوى معنى المضاف إليه. فإذا حذف المضاف إليه وينوى معناه فإنها تبنى على الضم، ولها أربعة أحوال، لها أربع حالات هذه الألفاظ. حالة وهي هذه يحذف المضاف وينوى معناه فتبنى على الضم. حالة يحذف المضاف وينوى لفظه فتعرب، يحذف المضاف وينوى لفظه فتعرب، لا تبنى في هذه الحالة. حالة أخرى يذكر المضاف إليه، يذكر المضاف إليه في هذه الحالة أيضا تعرب. حالة يحذف المضاف ولا ينوى لفظه ولا معناه، فهذه تعرب وتنون، كما قال الشاعر الذي ذكر بيتنا: من قبل نادى فساغني الشراب، وكنت قبلا أكاد وغص بالماء الفراتي. فساغني الشراب وكنت قبلا، حذف المضاف ولم ينوى إيش؟ لا لفظه ولا معنى. فإذا حذف المضاف ولم ينوى لفظه ولا معنى فإنها تعرب وتنون، تعرب وتنون. فساغني الشراب وكنت قبلا أكاد وغص بالماء الفرات. وهكذا أيضا نحن قتلنا الأسد أسد شنوءة، فما شربوا بعدا على لذة خمر، على لذة خمرة. الشاهد فما شربوا بعدا على لذة خمرة، أنها قطعت عن إضافة، حذف المضاف ولم ينوى لا لفظ ولا معنى. فهذه أربعة أحوال، من يعيدها في هذه الألفاظ بسرعة؟ نعم، ألا يحذف المضاف إليه، يذكر فيعرب. نعم، حالة، نعم أحسنت، يحذف المضاف ولا ينوى معناه. طيب الحالة الثانية، يحذف المضاف وينوى لفظه، أحسنت، وينوى معناه، يبنى على الضم في هذه الحالة. والحالة الثالثة، يحذف المضاف ولا ينوى لفظه ولا معناه فيعرب منونا، تعرب هذه الألفاظ منونة. واضح، ومر معكم في قطر النداء، هذا كل هذه الأحكام مرت معكم لكن ذكرناها سريعة هنا إلى هنا، وسيأتي تتم إن شاء الله. تفضل.